بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم وشير النيسابوري في صحيح كتاب الحج. قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا يحيى القطان. قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو حسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه, يقول رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن يحيى القطان قال قال ابن المثنى حدثنا يحيى قال الأخرون أخبرنا عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا سالم نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عمر ما تركت استلام الركنين الركن اليماني والحجر الأسود منذ رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يستلمهما. ابن عمر وافق الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام, فيستلم الركن اليماني هكذا استلام بلا حب بلا تقبيل ولا شيء, بس هكذا بيدخل هذا الركن اليماني. أما الحجر الأسود ويضع يده عليه يصافحه ثم يقبله, هكذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام, يضع يده اليمنى على الحجر الأسود ثم يضع شفتيه عليه بدون صوت, هكذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يفعل هذا الفعل إذا لم يكن في زحام, أما إذا كان في زحام فأنت تشير من بعيد أحسن لك وأفضل لك, تشير وخمس الحجر الأسود هذا الحجر تقول بسم الله والله أكبر في كل شوطة, تقول بسم الله لازم من بسم الله ثم تقول والله أكبر بسم الله والله أكبر في كل شوطة حتى تنتهي حتى آخر الثامنة بسم الله والله أكبر ثم تنصرف إلى آخره. فالشاهد أنك تستلم وتحط يدك عليه هكذا ثم تقبله بدون صوت, هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ما تركت استلام هذا منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه في شدة. ابن عمر يقول ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يستلمهما, لأنه متابع الرسول في جميع أفعاله. نعم. قال رحمه الله دنا بكر بن أبي شيبة ونمين جميعنا نبي خالد. قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله النافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر يستلم الركنين الاثنين ويستلم الحجر الأسود بيده يحط يده عليه ثم يقبل يده هذا شيء والرسول فعل هذا, أو يقبله ويضع شفتيه عليه بلي صوت ويضع يده ويقبل يده أو يقبل الحجر بنفسه. الشاهد له الرسول فعل أشياء كثيرة في الحجر الأسود. نعم. قال رحمه الله دهني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبو طفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن قتادة بن دعامة قال عن أبي الطفيل البكري قال عن ابن عباس يعني اسمه عبد الله بن سخبرة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. يقول ابن عباس لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم غير الركنين اليمانيين. ليش؟ لأن الحجر هذا ما فيه أركان يستلم, يحول بينك وبين الركنين اللي تبتس الحجر, فالحجر بارد عن الحجر عن الكعبة 6 أذرع والسابع ليس من الكعبة, 6 من الكعبة والسابع من الكعبة, فلهذا لا يستلم إلا ما كان باقيا على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الأركان الباقية على عهد إبراهيم هي اللي تستلم، والباقي ما يستلم، لأن قريش خربوا الكعبة وأخرجوا منها أذرع لما قصرت بهم النفقة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين، الركن اليماني بيده بلا تقبيل، والحجر الأسود يقبله أحيانا بشفتيه بلا صوت، وأحيانا يستلمه بيده ويصافحه بيده، كل ذلك حصل. والمسلم إذا كان في زحام ما يترك من الحجر الأسود ولا من الركن اليماني، لأنه سنة. فإذا كان زحام اتركه، لأنه من بعيد بسم الله والله أكبر، من بعيد على الاثنين. الركن اليماني ما تكبر من بعيد، إذا صار ما سلمت ولا حصل تسليم لا تكبر، ما في تكبير، لكن الحجر الأسود تكبر من بعيد الله بسم الله والله أكبر. نعم. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس وعم قال حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن شهاب عن سالم بن النبا وحدثهم قال قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في رواية قال عمرو: وحدثني مثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي وعمرو بن دينار، وعمرو بن دينار ثم حول السند، ثم حول السند مسلم رحمه الله. فقال حدثني هارون بن سعيد الأيلي، هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو ابن دينار، ابن دينار قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري رضي الله رحمه الله قال عن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: ما والله لقد علمت أنك حجر. يقول عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر الأسود وقال: أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. في رواية يقول عمر: أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت الرسول يقبلك فقبلتك. هذا فيه الرد على الذين يقبلون الأحجار ويعبدونها ويحذرون لها ويتقربون إليها، يقولون أنتم بعد تقبلوا الحجر. هذا الناس الكفار والمنافقين والمشركين يقولون أنتم تقبلوا الحجر، يقول عمر: أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت الرسول يقبلك فأقبلك اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا أننا نعبد الحجر، علشان اتباع الرسول صفوة الخلق، نبينا ونبيكم يلي تتكلمون هذا، انتم تعبدون حجر، احنا نعبد حجر، لكن حجرنا غير وحجركم غير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال: اني لا اقبلك واني لا اعلم انك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قل الإمام مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال عن أيوب النافع، عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال أن عمر قبل الحجر، أن عمر قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. في رواية: ولكني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلك فقبلتك اتباعا للرسول، لا أن يقبلك من تلقاء نفسي ولا أنك ميزة، إلا أني رأيت الرسول قبلك فقبلتك، يعني أن هناك ميزة لأن الرسول قبلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا غلام بن شاول المقدم وابو كامل وقتيبة بن سعيد كل من حمام قال غلام حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت الأصلاء يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: والله إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدم وابي كامل: رأيت الأصيلع. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام. نعم. خلف بن هشام قال حدثنا والمقدم قال وابو كامل الجحدري، وابو كامل الجحدري قال وقتيبة بن سعيد، وحذيفة بن سعيد قتيبة قتيبة سيف بن سعيد قال كلهم عن حماد بن زيد، كلهم عن حماد بن زيد قال عن عاصم الأحول، عن عاصم الأحول قال عن عبد الله بن سرجس، عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع وفي رياء الأصيلع. يقول عبد الله بن سرجس: رأيت الأصلع، ويقال الأصيلع ويقال الأصلع، هرقل لما تولى قبل أن يتولى عمر قال: الويل للروم من الأصلع الأحور، الويل للروم إذا تولى الأصلع الأحمر. هو صدقة صدقة من يوم تولى عمر أرسل الجيوش على هرقل في الشام وفتح الشام وطرد هرقل إلى الدروب إلى الدروب اللي تسمى الشاهد. يقول الويل للروم إذا تولى الأصلع الأحور أحور العينين أصلع الرأس ما عليه شعر مطلقا خلقة من الله تعالى وتقدس. فيقول الويل للروم من الأصلع الأحور. هذا يقول أن الأصلع قبل الحجر الأسود وقال إني قبلتك لأني رأيت الرسول يقبلك وإلا أعلم أنك حجر يعني لا تضر ولا تنفع ردا على من يعبدون الحجار ويقبلونها. نعم. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى وابن النبي شيبة وزهر بن حرب بن نمير جميعا نبي معاوية. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر يقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. يقول الإمام مسلم حدثنا ويحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب ومحمد بن نمير ومحمد بن نمير جميعا عن أبي معاوية جميعا عن أبي معاوية الضرير. قال عن الأعمش عن الأعمش قال عن إبراهيم عن إبراهيم النخعي قال عن عابس بن ربيعة عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر يقول عابس رأيت عمر يقبل الحجر الأسود ويقول لولا أني رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك. نعم يعني نقبلك اتباعا للرسول فقط ولا أنت حجر لكن مدام الرسول قبلك فهناك ميزة. وقد ورد في الترمذي أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض في الترمذي حديث لكن أعتقد أنه ضعيف. يقولنا الحجر الأسود يمين الله في الأرض يعني فمن صافحه فقد صافح الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا وكي قال أبو بكر حدثنا وكي عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سعيد بن قفل رضي الله عنه قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يقل والتزمه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن جراح وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان سفيان بن الثوري سفيان الثوري قال عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه. يقول سويد إنه رأى عمر يقبل الحجر ويلتزمه يعني يصافحه بيده يقبله بشفتيه ويصافحه بيده التزمه يعني صافحه بيده وقبله وقال إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع إلى آخر الحديث. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية وقال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام بك حفية يعني يكرمك هذا الحجر ويستلمك ويقبلك فأنا أفعل ذلك لأني رأيت الرسول بك حفية يعني يكرم هذا الحجر ويصافحه ويحط يده عليه ويصافحه ويستلمه ويقبله ويصافحه. في رواية ولهم يقول والتزمه التزمه يعني ما يقدر يلتزمه لكن يصافحه يلتزمه مصافحة يصافحه لأن في الترمذي أنه يمين الله في الأرض يصافحه لأنه يمين الله في الأرض. ولكن عمر يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع إلا إني رأيت الرسول يقبلك فأقبلك تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرم ولد بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبان بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله العمري قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبد عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره في حجة الوداع حين ازدحم الناس وخرج العتق من بيوت النساء والعواتق خرجنا من البيوت محمد بن الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن الرسول فركب عليه الصلاة والسلام وطاف على نقته يرشر إليه بالمحجن، معه محجن عليه اسم المحجن، هو الذي له رأس كذا من هذا، هو منزل ورأس كذا فيه، فشاهد أن المحجن يشير بالمحجن على الحجر الأسود، إذا وافق الحجر الأسود أشر إليه وقال بسم الله والله أكبر. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مسر عن ابن جريجنا نبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرفه ليسألوه فإن الناس خشوه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر، علي بن مسر قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن ابي الزبير المكي، عن ابي الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام طاف على ناقته ليراه الناس ويستفشوه، ولان الناس خرجت العواتف من حضورها يرون الرسول عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع، قال الرسول الرسول محمد محمد، فيرونه الناس ويصلون عليه عليه الصلاه والسلام، فطاف على ناقته ليستفشوه الناس ويفتيهم. نعم. قال رحمه الله وكان يستلم الحجر بمحجن ثم يقبل المحجن، يستلم الحجر محجن ويقبل المحجن، والإنسان إذا ما قدر أن يستلم الحجر من الزحام له أن يأخذ عصا ويمسك الحجر الأسود بالعصا ثم يقبل العصا، والشاهد أنه سنة الأسود أنه لا صار زحام أنك ما تقرب الإنسان، تقبل من بعيد، تكبر من بعيد الله بسم الله والله أكبر من بعيد، ولا تزاحم لأن المزاحمة ممنوعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن قشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس بن جريج قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوا. قل لما مسلم رحمه الله حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر، حدثنا محمد بن بكر قال عن ابن جريج، عن ابن جريج قال عن ابي الزبير عن جابر، عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام طاف بالبيت في حجة الوداع على ناقه وسعى بين الصفا والمروة على ناقة ليروها الناس ويشرفوه ويستفتونه ويسألونه عليه الصلاة والسلام، فالطواف على ناقة لا بأس به إذا احتاج، كان الأتراك والأتراك والدولة الثانية من الشام ومن مصر والخديوي والأتراك في الشام يرسلون جمل، ينزل الجمل ما كان في حتف، ينزل الجمل ويطوف بالبيت، جمل عليه امرأة تسمى شجرة الدر يطوف بها في البيت ويسعى بين الصفا في الجمل، وأهل العراق يرسلون واحد أيضا واحد ما نزل عليها أحد ولا لا، ويطوف جمل وينزل ويطوف بالبيت، هذه كلها أدركها الملك عبد العزيز في آخر أيام، في أول أيام الملك عبد العزيز ثم منعهم الملك عبد العزيز، منعهم لأنه حصل رمي في ميناء، حصل رصاص، أطلق الرصاص من الإخوان، يقول ما يمكن حاطين طبل يمشي مع الجمل، وقام الأخوان رحمهم الله وضربوه بالرصاص، قاموا هم أطلقوا الرصاص وصار قتال نعوذ بالله، قام الملك فيصل هكا الحين يسمى ولي العهد فهدى هؤلاء وهؤلاء وطرد أهل الناقة عنه، منع الملك عبد العزيز منع أن يأتي جمال لا من العراق ولا من الشام، منعهم قال ما يمكن لأن فيه مفسدة ولا يمكن تأتون، فامتنعوا من ذلك الساعة الملك في أول خلافة يسمى الإمام عبد العزيز منعهم لا يأتون إطلاقا ولا يطوف بالبيت شيء، مع أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها طافت على جمل، طافت على الأشياء في حجة الوداع، قالت يا رسول الله إني أجد إني أشتكي رأسي فما تأمرني وبوادع أبدي، فطوفي على جملك ومن وراء الناس، كان يطوفون الناس الطواف 27 متر عرض الصحن هذا قريب 27 متر من هنا ومن هنا ومن هنا على 27 متر، فطافت والرسول يصلي بالناس دائرين، يعني أن الدوران هذا كان على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فطفت من وراء الناس والرسول يقرأ والطور وكتاب مسطور. نعم. ولم يذكر علي بن خشرم وليسألوه. ولم يذكر علي بن علي بن خشرم ما ذكر. إيه والباقي ذكروه. نعم. ليراه الناس وليشرف وليسألوه. يراه الناس وليشرف ما ذكر هذا الحديث. قال رحمه الله حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره استلم الركن كراهية أن يقرب عنه الناس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق شعيب بن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت على ناقته يعني ليراه الناس وليشرف للناس وليسته وسعى بين المروة بالصفا والمروة كذلك على ناقته كراهية أن يضرب الناس أمامه أو يردون عنه يكره أن يرد أحد أو يمنع أحد يكره هذا عليه الصلاة والسلام كراهة شديدة ما يرغب أن أحد يرد مع أحد إنسان ولي أمر للناس حاجة فكلة من أحد خلى الناس يأخذون حاجاتهم منك الإنسان فشاهد أن الرسول طاف على ناقته يراه الناس ويسألوه وسعى بين المرء والصلاة والمروة. إذن فالسؤال عائشة بنت أبي تقرات متى رأت الإزار يدور على الرسول ويسعى على رجليه يقول هذا في عام الفتح يمكن أو بعد الفتح بقليل. أما حجة الوداع فهو سعى على ناقته وطاف على ناقته كانت تشوف يدور الإزار من شدة السعي يدور الإزار على ظهره عليه الصلاة والسلام. هذا عائشة بنت أبي تقرات رواها البخاري ومسلم أنها رأت يدور الإزار عليه ويجري بين الصفا والمروة ويسعى رجوله. هذا متى يمكن طواف قبل هذا أما بعمرة أو بحد طواف قبل هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوط انه قال سمعت ابا الطفيل رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت واستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوط معروف بن خربوط قال سمعت ابو الطفيل يقول سمعت ابو الطفيل عبد الله بن سخطره يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن رايت الرسول عليه الصلاه والسلام يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن يعني على ناقته يستلم بالمحجن على الناقه وعلى ناقته والمحجن طويل عصا طويل يمس المحجن يمس الحجر الاسود ويقبل الحجر يطوف على الناقه عليه الصلاه والسلام ويقبل المحجن ويقبل المحجن اذا مس الحجر الاسود قبل المحجن عليه الصلاه والسلام. معنى هذا ان الانسان اذا ما استطاع زحام وبعيد ومعه عصا مس الحجر الاسود بعصاك وقبل العصا كما فعل عليه الصلاه والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروان زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال وفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة قال حدثنا عروة عروة بن الزبير قال حدثنا زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطوف بالبيت للوداع. قالت إني شاكية أشتكي رأسي ولا أقدر أطوف على رجولي فطوفي على جملك من وراء الناس والناس يصلون. فتقول فطفت على جملي تدور مع الناس. معنى هذا أن الصفوف دائرة على الكعبة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم فتلت على وقت خالد القصر خالد لما كان أميرا على مكة جعلهم صف واحد وهذا بدعة لا يجوز هذا لأنه لازم تدور الصفوف على الكعبة تدور من كل جانب على الكعبة وكل جانب من الكعبة قبلة كل جانب هنا وهنا وهنا كل جانب من الكعبة قبلة فلازم تدور الصفوف. يقول أم سلمة رضي الله عنها فطفت على جملي وسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس عند البيت ويقرأ سورة الطور طافت على جملها للوداع والرسول يقرأ سورة الطور ذلك الصبح نعم للفجر نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيام قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها قال قلت لها إني لا أظن رجلا لو لم يطوف بين السفا والمن ما ضره. قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله لآخر الآية. فقالت ما تم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح علي الله يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال لها عروة يا أم المؤمنين إن ما أرى حرج لو الإنسان ما يطوف بين الصفا والمروة. قالت لماذا؟ قال لأن الله يقول ليس عليكم حرج من تطوفون إلا يطوف بالبحر. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمره فلا جناح عليه يطوف. قالت بئس ما قلت لو كان كذلك لبرزت الآية ألا يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمره فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كان كما قلت كان الآية هذا لكن الآية يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا لأن الأنصار كانوا ما يطوفون بالبيت ما يسعون بين الصفا والمروة لأنهم يعبدون منات اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. اللات لأهل الطائف وأهل اليمن يجون الإنسان كريم يحط صفرة على صخرة كبيرة ويعجن عليه خبز ويحط على الخبز عسل يخلي الناس يأكلون منه. ولما مات عبدوا الصخرة عبدوا مكانا ثم اللات يعبدونه. ومنات اللات والعزة العزة كان يعبدها الأنصار ومنات يعبدها أهل مكة عند عرفة. الشاهد كل قبيلة أو كل مدينة لها معبد يعبدونها من دون الله. لما جاء الإسلام أبطل هذا كله بحمد الله. فالشاهد أن المنات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كانت تشم. ولما قالت له لو كان كذلك كان كذا وكذا صدقت رضي الله عنها وأرضاها. لو كان قال لا جناح عليه لا طوفة ولكن قال من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كان الأنصار يتحرجون يطوفون لأنهم ما يسعون بين الصفا والمروة. فلما وردت الآية سعوا بين الصفا والمروة جميع المسلمين المهاجرون والأنصار نعم. وقالت لا حج لعمري ما تم حج من اعتمر ولم يطوف بين الصفا والمروة ولا تم حج من لم يطوف بين الصفا والمروة لا شك لأن الله قال الصفا والمروة من شعائر الله فمن لم يطوف بهما ما تم حجه ولا عمرته نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا تطوف بين الصفا والمروة. قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله لا آية. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح علي ألا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أتطوف عروة قال لعائشة رضي الله عنها ما أرى جناح على اللي لا يطوف بين الصفا والمروة. قال لما؟ قال لأن الله يقول الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف يعني ما عليه جناح لا يطوف. قالت بئس ما قلت الرسول عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة ولعمري من لم يسع بين الصفا والمروة فلا حج له ولا عمرة له. والمشكلة يومنا هذا أن صدرت فتوى من بعض العلماء أنه لو طاف بالبيت ولم يسع صح حجه وعمرته. ما أدري هل هذا صحيح، بلغنا الكلام هذا عن الناس، ولكن قد يكون اللي بلغنا غلطان، أو كان سمعنا أن أحدا يفتي أنه لا عليه حرجا لا يطوف. نعوذ بالله. كلام عائشة وكلام أسماء بنت أبي بكر الصديق، والله أطفنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالبيت، وطفنا مع الرسول بين الصفا والمروة، ولا عمري لم يصح حج ولا عمرة من لم يطوف بين الصفا والمروة، لا صح حج ولا صحة عمرة. هذه عائشة تقوله، وهذه أسماء تقوله، مع الرسول تقول طفنا بين الصفا والمروة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا عمري لم يصح حج ولا عمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة. قال رحمه الله: دهنا عمر الناقد ابن أبي عمر جميعا ابن عينة، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت: بالسماء قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوف بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أعجبوا ذلك وقال: إن هذا العلم. ولقد سمعت رجالا من أهلهم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف البيت ولم نمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فروها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد، عمرو الناقد وابن أبي عمر، وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عروة لعائشة: ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا. عروة يسأل عمته وخالته أو خالته عن الطواف البيت، يقول: ما أرى حرجا على من لم يطوف يسعى بين الصفا والمروة. فقالت: بئس ما قلت، لو كان كذلك لقال تعالى: لا جناح على من لم يسعى بين الصفا. وإنما الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ما أن يطوف عليه أن يطوف بهما. لازم من الطواف بين الصفا والمروة لازم، ولا ما صح حجه ولا صحت عمرته. عدل أن استترك المفتي اللي قلت لكم أنه إنسان أفتى أنه إذا ما سعى ما عليه شيء، يعني يطوف البيت ولا يسعى. حجته أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الجمرات سئل: رميت قبل أن أحلق، قال: أفعل ولا حرج. طفت بالبيت ولا ما سعى، قال: أفعل ولا حرج. هذه حجته، لكن هذا ما حج، ما في حجة، لأن الرسول عليه الصلاة ما قال لا تسعى بين الصفا والمروة، ما قال. ولهذا أسمى بنت أبي بكر الصديق لما قيل لها قالت: لعمري ما صح حج ولا عمرة لمن لم يسعى بين الصفا والمروة. حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وطفنا بالبيت وطفنا بين وسعينا بين الصفا والمروة، فلا عمري ما صح حج ولا عمرة لمن لم يطوف بين يسعى بين الصفا والمروة. وهذا حجة على من أفتى واستدل بحديث لا أدري عن صحته. فقالت: لو كان كما قلت فلا جناح عليه الله يطوف. لو كان كما قلت لكان لا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الله قال لا جناح عليه أي يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام الفقيه، فقيه زمانه، فقال: هذا العلم، هذا والله هو العلم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا حجين بن مثنى قال حدثنا ليس بن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث منها وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بما. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عجين بن المثنى عجير بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عقيل عن ابن شهاب قال ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بمعنى الحديث الأول بمعنى الحديث أنه سألها لو ما طفنا بالسعب بين الصفا والمروة قالت بئس ما قلت لازم من الطواف بين الصفا والمروة لازم من السعي بين من احتمر أو حج لا بد من السعي بين الصفا والمروة ومن لم يسعى فلا صح له حج ولا صح له عمرة ضروري من الطواف بين الصفا والمروة واتركوا فتوى من أفتى أو كلام من تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام سعى بين طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا ولما طلع على الصفا كبر ثلاثا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه طوف بهما ثم نزل هو والصحابة اللي معاهم نزل حتى وصل العمود الأخضر هذا ثم سعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة وحتى وصل العمود الثاني ثم مشى حتى وصل المروة وفعل مثل ما فعل في الصفا كبر على البيت كاليوم ما يحجب البيت الكعب شيء كبر ثلاثا ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله حتى كمل الآية ثم نزل وسعى لما إلى آخر سبع مرات كما فعلت هاجر رضي الله عنها ورحمها سبع مرات بين الصفا والمروة رايح واحد وجاي واحد ورايح واحد وينتهي بالمروة فإذا انتهى بالمرة حلق رأسه إن شاء أو قصره إن شاء يعني انتهى سبع مرات رايح واحد وجاي واحد ورايح واحد ورايح احسب بيدك الإنسان سبع مرات بعض الناس ما يدري يطوف يروح واحد واثنين ثم يقول هذا واحد يروح من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا يقول هذا واحد هذا غلط وبدعة وكلام العوام لا يصح إنما تروح من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط ومن الصفا إلى المروة شوط حتى تعد سبع وإذا انتهيت فلك أن تقصر أو تحلف أن تحلف نعم فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نقوم بالصفا ونرى فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الأنصار يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة لأن يطوفون بمناد العزة واللات والعزة ومناد يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فسعى وسعى الناس معه واندرت جميع أخبار الجاهلية وأعمال الجاهلية كلها اندرته وامحت ونسخت هذه الآية نعم. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قد سن الرسول عليه الصلاة والسلام السعي بين الصفا والمروة فليس لأحد أن يتكلم وليس لأحد أن يتأخر فالرسول فعله فإذا فعله الرسول ليس لأحد كلام وليس لأحد قول إطلاقا. نعم رحمه الله رضي عنها عائشة ليس لأحد أن يتصرف بشيء خلاص سعى الرسول بين الصفا والمروة وليس لأحد قول وليس لأحد فعل وليس لأحد رأي. قال رحمه الله دهنا هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب أن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنى وتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمنى لم يطوف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إن أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى هرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله نواب عبد الله نواب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة. يقولن الأنصار كانوا هم غسان بني غسان قبيلة من قبائل العرب يسمون بني غسان منهم جبلة بن أيام الغساني هو رئيسهم. يقول أن غسان والأنصار كانوا لا يطوفون بالبيت لأن لهم معابد تسمى منات اللات والعزة تسمى عزة وتسمى منات يعبدونها هذا منات بالمشلل الذي عند بدر هنا وانت رايح من مكة إلى المدينة عند بدر قبل أن تتعدى بدر قبل أن تصل إلى بدر فيها المشلل هناك عنده منات كانوا يعبدون حب محية الحين ولا حد يعرف راحة الأول الإسلام. الشاهد أن هؤلاء يعبدون اللات بالطائف، يحط سفرة على صخرة كبيرة ويعجن خبز ويحط عليه عسل، ويجون العصبة اللي يسمون العصبة حجاج اليمن ويأكلون كل من جاء إليه أكل من هذا. ولما مات عبدوه من دون الله، عبدوا الصخرة اللي كان يعجن عليها. وهكذا اللات والعزة ومنات كلها معابد محاها الله بالإسلام. نعم. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. كان الأنصار بالمدينة يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. ما يتدل ليش؟ لأن كان لهم معابد يعبدونها ويكرهون، حتى نزل قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، عبادات شعيرة من شعائر الدين، شعائر من شعائر الإسلام. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. فصار يطوفون بالمسجد، تركوا معابدهم يطوفون بين الصفا والمروة وتركوا معابدهم. أما أهل مكة فكانوا لا يطوفون بها لأن عندهم العزة ومن عندهم إساف ونائلة، إساف ونائلة، كانت إساف على الصفا ونائلة على المروة. رجل زنى بامرأة تحت الكعبة فمسخهم الله حجارة، فصار إساف على هنا ونائلة هنا، فأزالهم الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنهم يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة إلى هذا القدر. لكن الله محى جميع أحكام الجاهلية، جميع آراء الجاهلية بالإسلام. لما جاء الإسلام استنار كل شيء ومحي كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا سوى بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله عنه. جابر هو صاحب المنسك الطويل اللي رواه مسلم ما جانا إلى الحين. يقول جابر رضي الله عنه حدثنا قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بين الصفا والمروة إلا طواف واحدا. يقول لم يطف الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما طاف بالبيت إلا طوافا واحدا، يعني سعى من الصفا إلى المروة حتى تكمل سبع مرات وخلاص مع الطاف مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول. يقول مسلم حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر ابن بكر قال قال حدثنا ابن جريج، حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد، بهذا الإسناد مثله أن الرسول لم يطف بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، بل يقال أنه ما طاف بالبيت إلا طوافا واحدا. لما يأتي هنا ينظر خيم عند الحجول هناك تنصب له القبة ولا عاد يجي هنا، يطوف الطواف الأول بالبيت ويطوف الطواف الأول بين الصفا والمروة ثم يجلس هناك ما عاد يرجع، ما عاد يطوف مرة ثانية، يعني تطوع إلى انتهت الفريضة خلاص. جلس في قبته عليه الصلاة والسلام يصلي القصر بدون جمع، قصر على ركعتين ركعتين، كل صلاة بركعتين حتى ينتهي من من من من عمرته إن كان معتمر أو من حجته إن كان حاج إلى آخره. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.